وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللقاء الموافق 30، اللقاء 30 أو اللقاء 30 من السيرة النبوية العطرة، دروس وعبر أو فوائد وعبر. وما زلنا أنا وأنتم في غزوة بدر الكبرى، في غزوة الفرقان، التي لو لم يكن في فضلها أن الله عز وجل اختصها بصورة تكلمت أغلب السورة عن أغلب ما حصل في بدر، وهي سورة الأنفال، أو إن شئت فقل هي سورة بدر. ثم لم يكتفي رب العزة بذلك، بل ثنى بذكرها في آل عمران، وقال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل. بل ولجلال هذه المعركة التي سماها بالفرقان يوم التقى الجمعان، بشر بها والناس بعد لم يهاجروا إلى المدينة وهم في مكة، بقوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل ظلت هذه المعركة وهذه الغزوة في خلد كل صحابي، لا لما تقدم من نصوص قرآنية فحسب أو نصوص نبوية، لعل الله طلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وقالها صلى الله عليه وسلم في معرض اقتراف الصحابي الجليل، مين اللي هو أرسل إلى مكة؟ حاطب بن أبي بلتعة، في معرض اقتراف حاطب كبيرة من الكبائر عدها بعض الصحابة كفرا، كعمر حينما قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق، وبوب على هذا الحديث البخاري باب من كفر أخاه متأولا. برغم الكبيرة التي اقترفها حاطب، إلا أن حسنة بدر طاشت بكل كبيرة ارتكبها، وجعلت له من الأيادي في الإسلام ما ليس لغيره، حتى إن كثير من الأحاديث ذكرها البخاري في قصة بدر في السير، قال إيه مثلا؟ يقول مثلا عن عبادة بن الصامت: وقد شهد بدرا. انه يعني الراوي عن عبادة بن الصامت ينص على ان ده بقى كتير في كل من شهدوا بدر من الصحابة، ان هم بيروا عنه الحديث يقولوا ايه؟ ده كان بدري، ده شهد بدرا املا. حتى قال جبريل عليه السلام للنبي: من تعدون اهل بدر فيكم؟ فالنبي ذكر بقى فضلهم، انه دول احسننا وافضلنا. قال: وكذلك نعد اهل بدر من الملائكه فينا. شفتم معركه عظيمه جليله، واحنا لو قعدنا نستقصي ما فيها من فضل، ربما يعني نريد ان نفرد لها لقاءات ومحاضرات. الحاصل ان لهذا ولغيري، إذا قعدنا نقعد نقول قصة بدر دي، اللي هو حتى ذكرها البخاري سماها في السير والمغازي في الصحيح، سماها قصة بدر، قصة كبيرة، وحتى جمع أسماء من شهد بدرا، من شهد بدرا. طيب تعالوا نكمل أحداث غزوة بدر. وقفنا في اللقاء الماضي الموافي 29، وقفنا أنا وأنتم عند مقر القيادة. سنى النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الخير في الحرب إن يبقى فيه قيادة ومقر للقيادة أيا ما كان بقى. يعني كان النبي مقره عريش، وإحنا قلنا الخلاف بين المقر والمقر، بناء العريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا بني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش، ومن أشار عليه به؟ الجواب: بني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيه، ومشى رسول الله. إحنا وقفنا هنا وقعدنا نقول فايدة في القضاء والقدر في منتهى الجمال، إن إزاي ربنا سبحانه وتعالى وعده بالنصر وهزيمة الأعداء في مكة، سيهزم الجمع ويلون الدبر، وفي المدينة إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، وفي الغزوة نفسها النبي يقول لهم مصارع فلان وفلان وفلان كما ثبت في صحيح مسلم. وهنا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم أن النصر الموعود نصر موعود بأسبابه، فلا بد أن يأخذ الغاية في السبب ولا يعجز عن سبب يستطيعه. فلذلك ما كانش بيدعو دعاء عادي، كان بيدعو دعاء غير عادي، أشفق عليه منه أبو بكر برغم الوعود بالنصر. ومين اللي بيعده؟ ربنا. إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، ماشي. وكذلك الأمر قلنا في العشرة المبشرين في الجنة: هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، فما عدا واحد منهم مصرعه ذلك الذي حده له رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما النبي قال ده أبو جهل هيموت هنا، مات هنا بالضبط. فلان هيموت هنا، مات هنا بالضبط. طيب لماذا نزلت قريش فيما يليهم، أو لما نزلت فيما يليهم في العدوة الدنيا القصوى، وأنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، لما نزلت في المكان ده قالت إيه وعملت إيه؟ لما نزلت قريش فيما يليهم من بدر بعثوا عمير بن وهب الجمحي، فحذر لهم أصحاب رسول الله، لف حوالين المعسكر من بعيد، عرف عدد الجيش قد إيه، وكانوا 310 رجلا، يقال إن هم كانوا 313، وفي الصحيح إن هم كانوا بعدد إيه، إن اللي يتجاوز النهر مع طالوت بعدد أهل بدر. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه الخلص قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. اللي تجاوزوا النهر معه كانوا قد إيه؟ كانوا 313، اللي هو عبر عنهم 310. وده أظن حديث البراء بن عازب في الصحيح إن هو كانوا بعدة أهل بدر، يعني كأنه أهل بدر هم الأصل برضه في العدد، وطالوت اللي مر برغم، فنحن الآخرون السابقون، أو السابقون الآخرون، الآخرون بعثا لكن السابقون حتى في الإيه؟ في الشرف والمجد والسؤدد. فصار أهل بدر برغم أنهم تاريخيا متأخرين عن الواقعة دي، صاروا هم الأصل بعدة أهل بدر، بعدة أهل بدر. وطبعا دي كان احنا قلنا ساعتها ان كان دي غربله الافات مؤلفه، يقولوا ابعث لنا ملك ملكا نقاتل في سبيل الله. قال: هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليل. بدا يتغربل، بين لنا بقى ربنا الملايين المماليانة دي والألفات المؤلفة دي صارت إيه بعد لما بعث الله طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك، ولا متى سعة من المال، إن الله اصطفاه عليكم. رجع اللي رجع وبقى مشي تاني، إن الله مشي بطالوت، فصل طالوت بالجنود اللي مشيوا معاه وطوعوه ورضيوا بيه، على مضض ماشي مش على مضض، إن الله مبتليكم بنه من شرب منه فليس من، راحوا في شربة مية اللي عدى 313 بس، 310 رجلا فقط. طيب كانوا 310 رجلا، منهم فارسان المقداد والزبير. ثم انصرف، يعني مين؟ عمير بن وهب الجمحي. انصرف بعد ما عرف العدد قد ايه، انصرف، بس انصرف مش بيقلل العدد ده، انصرف في كتب السير هو هنا اختصرها ابن عبد البر، انصرف يرهب قريش، لان هم هو حذرهم فعلا العدد مظبوط، بس لقى بيقول وجدت المطايا تحمل المنايا الموت، وان دول مش هيفروا الا لما يقتلوا بعددكم، يعني مش هيفروا منكم، هم 300 وكذا هيموت منكم 300، ولو مات منكم تبقى مصيبه، مصيبه المصايب، فروا امركم، يعني شاوروا وشوفوا هتعملوا ايه. فذهب بترهيب، بترهيب فطري، مش بيمثل. ولعل كمان هذه الرهبه والرعب اللي ربنا سبحانه وتعالى كان بينصر بيه دايما النبي، نصرته بالرعب، وفي الغزوه دي بالذات ربنا قال فيها ويقللكم في اعينهم، يعني هو ايه بردك عد العدد اللي الصحيح ملاش في غزوه، هتجينا غزوه بني النضير اظن اللي النبي عليه الصلاه والسلام اثر، يعني اثر فيها احدى زوجات امهات المؤمنين اللي هي ميمونه اللي هي مين بنت جويريه اظن اسر فيها جويريه، كانت بتقول ان انا كنت شايفه الجيش كتير، ولما مشيت معاهم بعد الاسر وخلاص الغزوه خلصت، الغزوه خلصت لقيتهم عددهم قليل، مش هم دول اللي كانوا كنت شايفاهم في الغزوه، لكن غزوه بدر لا، ما كانش شايفينهم كتير ولا حاجه او بدليله، ومع ذلك مرعوبين منهم. ارى المطايا تحمل المنايا الموت، تحمل الموت، ومش مش هيفر واحد من دول الا اذا قتل واحد منكم، ولو اتقتل بعددهم عددكم تبقى مصيبه، فروا امركم. مهم، بدا يتشاوروا، وبرضك كذا واحد يثني الابعد ابا جهل عن الحرب، يعني ابو سفيان قال نرجع، ورجعوا خلاص، انا ما انتوا طلعتوا للعير وانا فلتت بالعير، ارجعوا. لا، بطر ورياء وكبر، زي ما احنا قلنا في اللقاءات اللي الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله، ابو جهل على راسهم. هو برضك عمير العين بتاعتهم راحت برضك تقول لهم كده ارجعوا، يبقى تاني واحد بيحذر من الرجوع. وهيجينا كمان اهو في الفقره اللي بعد كده حكيم بن حزام، اهو بعد ما شاف الكلام ده حكيم بن حزام قال ايه، اراد حكيم بن حزام وعتبه بن ربيعه اراد قريشا على الرجوع، ارجعوا وترك الحرب، ورام بهم كل مرام، يعني قعدوا ايه المرام، يعني الغرض، ماشي بلوغ المرام، يعني بلوغ الغرض والهدف، قعد يعني يحببهم في الرجوع ويبين ليها فضل الرجوع انها يحصل انه يحصل، لا سيما ابو سفيان قال ايه، وهو شوفوا عمير بن وهب الجمحي قال ايه، وكان ابو جهل هو الذي ابى ذلك وساعدوه على رايه، اللي هم الطائفه اللي عايزه البطر والاشر. احنا كنا اتكلمنا ان مبكر جدا رجع الاخنس ابن شريق ببني زهره كلهم، فلا اشترك عدوي ولا زهري في المعركه، وقلنا ان هم كانوا 1300 وشويه، في صفحه 205 هتلاقي الاخنس رجع ببني زهره، الاخنس ابن شريق رجع ببني زهره، يبقى ابو سفيان قال ارجع، فرجع الاخنس وهم حفظوا له هذا الجميل، لان كانت بهدله ومقتله عظيمه وكانت خيبه وواكسه كبيره ليهم. بعد كده بعتوا عمير ابن وهب قال لهم بردك نفس الكلام ارجعوا، حكيم ابن حزام وعتبه ابن ربيعه قالوا له ارجعوا، كل ده لا لا لا، خلاص بدات ساعه الصفر، هنبدا بقى المعركه ونخش نشوف اللي الجمال والجلال. بدات الحرب، فخرج عتبه ابن ربيعه وشيبه ابن عتبه اللي هو اصلا كان عايز يرجع، وبيقول لهم نرجع هو وحكيم ابن حزام، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة اخوات، والوليد بن عتبة خرجوا في بداية المعركة، ودي كانت عادة العرب في بداية المعارك يطلبوا الايه المبارزة، يطلع من هذا الفصيل او هذا الفصيل الفريق او هذا الفسطاط او هذا المعسكر من يطلب المبارزة مع المعسكر الاخر. وكون بشائر النصر لاحدى المعسكرين مرتبطة بنتيجة المبارزة دي. بدأت ساعة الصفر بردك في بدر بكده خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام بنوا له عريشا، وفي سرية بقيادة سعد بن معاذ تحرس هذا العريش، والعريش ده بمنقى، ومعروف ايه اللي هيحصل لو حصل انكسار مع القائد الأعلى صلى الله عليه وسلم لهذه المعركة. وخلاص وقسم ميمنة وميسرة ووسط، وكان قبل كده الحباب بن المنذر قال له نعمل ايه في في في الابار بدر، نغورها ونخلي بئر واحد ونحن بقاد واحنا نشرب وما نشربوش خلاص. وبدا والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يدعو ويصلي، ونزلت المطره زي ما احنا قلنا، حمتهم وغسلتهم واذهبت رجز الشيطان وربط الله على قلوبهم وثبت الاقدام من تحت اقدامهم وباظت الارض تحت اقدام المشركين والكفره، وحصل ان ايه المبارزه، بدات الايه المبارزه. والنبي عليه الصلاه والسلام ايضا جاب حفنه من الرمل وقال شاهت الوجوه واللي نزلت فيها وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، وفسرنا الكلام ده وما رميت اذ رميت انت نعم رميت، لكن اللي وصل الرميه دي لاعين هؤلاء المشركين مش انت، انت بس عملت اللي عليك واحنا اللي وصلنا الباقي. وكمان لأن المعركة زي ما احنا قلنا بتدبير الحكيم العليم سبحانه وتعالى الخبير، قبل ما كانش حد له يد حتى في الزمان ولا في المكان ولا في طريقة القتال اللي ربنا سبحانه وتعالى أوحى بها للملائكة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يعني أنا واثق إن اللي نيجي من غزوة بدر ده هو تنه في رعب من أي غزوة بعد كده يخشها مع المسلمين. طيب بدأت الحرب، خرج عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة يطلبون البراز المبارزة، فخرج إليهم عوف ومعوذ ابن عفراء، أخين قدام أخين، وعبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا لستم لنا بأكفاء، وأبوا إلا قومه. هو في الأول ببطر وكبر بردك وأشر، من أنتم؟ قالوا احنا فلان وفلان، في بعض الروايات تقول انهم شكروا فيهم، بس نحن نريد ايه بني عمومتنا، احنا عايزين قرايبنا يطلعوا لنا ارجعوا. فايه فدخل معوز وعوف ومعوز ابن عفراء وعبد الله ابن رواحه، خرج اليهم حمزه، في بعض الروايات ان النبي هو اللي خرج، هو اللي دعا قم يا حمزه قم يا علي، فقام حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث اللي هو صاحب أول بعث، يا إما بعث حمزة يا بعث إيه عبيدة اللي احنا قلنا في أول السيرة. طيب عبيدة بن الحارث والثلاثة اللي خرجوا دول إيه كانوا أنصار، رجعوا اللي خرجوا كلهم مهاجرين. نتيجة المعركة دي أو نتيجة المبارزة دي استنبطها ابن القيم رحمه الله من أسماء الثلاثة دول والثلاثة دول، وأنا كنت قلتها في المحاضرة مستقلة كانت اسمها القول السامي في فقه الأسامي، وابن القيم كان بيحاول يقول إن المسألة كبيرة، يعني هو دندن عليها في زاد المعاد ودندن عليها في تحفة المودود في الكتابين دول، إن كل واحد ليه حظ ونصيب من اسمه سلبا وإيجابا. يعني أبو لهب وصل نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مثل، فكان لي حظ من اسمه، ولما أما كان نوب الكنية دي كان نوع عشان إيه كان أبيض بحمرة في وجهه، مش عشان هو سيصله، لكن اللي كان لي حظ ونصيب وكانت أخرته سودة، ربنا يعافينا ويعافيكم ويعافي المسلمين. وكان علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يحب يغير الاسم من الاسم القبيح للإيه للحسن. وليه فقه كبير في الموضوع ده. المهم اللي يهمنا وحتى يمكن قلت لكم سعيد المسيب كان اسمه سعيد المسيب ابن ايه ابن حزن، وحزن ده بمعنى شده، وهو حزن ده صحابي جد سعيد صحابي، لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما اسمك؟ قال له اسمي حزن. قال له بل انت سهل، عكس حزن يعني، قال له بل انت سهل. قال لا اغير اسما سمانيه ابي. قال سعيد فما زالت فينا تلك الحزونه، يعني الشده، يعني كان يقول يا ليته قبل رخصه النبي في تسميه في تغيير الاسم بدل حزن سهل، وغير بره وسماها زينب الى اخر الايه. وكان حتى كمان يعبر رؤى بناء على ما في الرؤيا من اسماء. كيف استظهر ابن القيم رحمه الله من اسماء الثلاثه دول؟ والثلاثه دول نتيجه المعركه، شوفوا الكفار اسمهم ايه، عتبه وشيبه والوليد. بص، عتبه من العتاب وشيبه من الشيب، والوليد حاجه صغيره معيله، صح؟ عتبه وشيبه والوليد. حتى انت تحفظ الاسماء الثلاثه دول من خلال المناسبه دي، ان اسماء كلها ايه محكوم عليها بالاعدام. عتبه وشيبه والوليد، والتاني بقى ايه حمزه وعلي. عبيده دي اللي صغير عشان كده ايه اتكسعم، عبيده بن الحارث ايه ضرب خصمه، وهو خصمه ضرب ضربتان اثرت فيه، شالوه ومشي ومات هو متاثر بالجرح ده. فنتيجه المعركه خدها ابن القيم من خلال الايه الاسماء. فمساله الاسماء دي مساله مهمه جدا، والاعتناء بها شيء مهم جدا، الاعتناء بها شيء مهم جدا. طيب شوفهم، فقتل الله عتبه وشيبه والوليد، وسلم حمزه وعبيدة وعلي، إلا أن عبيدة ضربه عتبة فقطع رجله وارتث، يعني حمل من المعركة جريحا منها فمات بالصفراء. وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، بس طبعا كانت إيه، كانت المعركة خلاص، دي كانت بشرة جميلة، يعني كانت دي بشرة جميلة. ورجع عدل النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف لقول الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالرسول كان يعدل الصفوف في الجهاد كما يعدلها في الصلاة. طيب عدل صلى الله عليه وسلم الصفوف ورجع إلى العريش مقر القيادة، ومعه أبو بكر وسائر أصحابه بارزون للقتال إلا سعد بن معاذ، وكان طبعا واضح إن هو إما الحرس الخاص أو قائد الحرس، قائد السرية التي كانت تحرس، أو الفصيل اللي كان بيحرس النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض المحققين إن في بعض كتب السيرة إن كان لواء الأنصار مع سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ كان هو حرس النبي أو قائد الحرس، يبقى مسألة إن هو كان حامل لواء الأنصار دي محتاجة مراجعة أو بحث أو تدقيق، لأن هو مش هيحمل لواء الأنصار، هو في المؤخرة، هو في المؤخرة بيحرس النبي ويحرس القيادة، ماشي؟ طيب، فرجع إلى العريش ومعه أبو بكر وسائر الصحابة، فإنهم كانوا وقوفا على إلا سعد بن معاذ في قوم من الأنصار كانوا وقوفا على باب العريش يحمون الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، من أول قتيل قتل من المسلمين في غزوة بدر؟ كان أول قتيل قتل من المسلمين مهجع مولى عمر بن الخطاب، أصابه سهم فقتله. ابن سعد أكد المعلومة دي، قال كان أول من جرح من المسلمين مهجع مولى عمر، وكان أول قتيل قتل من الأنصار حارثة ابن سراقة، ويقال عمير بن الحمام. عمير بن الحمام ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له أما هو قال بخن بخن، قال له ما حملك على قولك بخن بخن؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني حمسهم للجهاد وقالوا حي على جنة عرضها السماوات والأرض. فقال بخن بخن، فقال له ما حملك على بخن قولك بخن؟ وقال والله لا شيء يا رسول الله إلا أني تمنيت أن أو أرجو أن أكون منه. فقال أنت منه. كان في إيده تمرات، قصة مشهورة. فقال يعني ما بيني وبين الجنة إلا هذه التمرات، إنها لحياة طويلة. رمى التمرات وقاتل فقتل عمير ابن الحمام. حتى الحمام اسم من أسماء الموت، اسم من أسماء الموت، ماشي. فسواء هو أهو ده ماذا فعل، ده هو ليها فقرة مهمة. سواء قلنا مهجع كقول ابن عبد البر أظن تبع لابن إسحاق وابن هشام، ابن هشام وابن إسحاق، أو قلنا إن هو حارس بن سراقة تبع لابن سعد، لكن إحنا خلينا في الخط اللي إحنا بنرجح دايما فيه، كلام ابن عبد البر تبعا لابن إسحاق رحمهم الله. طيب ماذا فعل عمير بن الحمام حين سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على القتال؟ سمع عمير بن الحمام رسول الله يحث على القتال ويرغب في الجهاد ويشوق إلى الجنة وفي يد تمرات يأكلهن، فقال بخن بخن، كلمة تقال في موضع الإعجاب، بخن بخن، أما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ ثم رمى التمرات وقاتل حتى قتل، وقاتل حتى. هنا اختصر الحوار اللي بشر فيه النبي عمير بالجنة، وعلشان كده كان واثق إن ما بيش بينه وبين الجنة إن دول يقتلوه، ببشرى الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال حي على جنات عدن، أو حي على جنات عرضها السماوات والأرض، ماشي. فقال بخن بخن، معجب بالجنة، وطبعا منهم اللي كان بيشم رائحة الجنة وهو حي ويمشي على الأرض، صح؟ زي مين؟ أنس بن النضر لما قال، أما قال لمعاذ أوه إني إيه أرى أو أشم أو أجد ريح الجنة خلف أحد، وقام أنس بن النضر لما الصحابة جريوا وبرئ من هؤلاء وتبرأ من فعل هؤلاء وراح قتل، ما عرفتوش لأخته ببناني كما سيأتينا. ثم منح الله المسلمين النصر وهزم المشركين. طبعا بعد إيه؟ بعد مواقف كتير، منها قصة سيف عكاشة ابن محصن اللي النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة بغير حساب، إن هو من السبعين اللي يخش الجنة من غير حساب، وقال فيها سبقك بها عكاشة. إيه هي قصة انقطاع سيف عكاشة؟ انقطع يومئذ سيف عكاشة ابن محصن، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جزلا، يعني حتة شجر يحارب بها من حطب، وقال له دونك هذا، فأول ما مسكه صار سيفا. ودي طبعا من كرامات الأولياء، يعني ودي وكرامات الأولياء دي خصها بباب مستقل اللالة الكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، حتى إن هم بعض الناس خدوها من الكتاب وعملوها كتاب مستقل اسمه كرامات الأولياء، يذكر فيها مثل ذلك، إن النبي يديله حتة خشبة تتحول في يده سيف، تحول في يده سيف، فصار في يده سيفا لم يكد الناس يرون مثله، أبيض كالملح، فلم يزل عنده يقاتل به حتى قتل في الردة، يعني في حروب الردة، مش هو ارتد، لا، قتل في حروب. طيب احنا السؤال ده متأخر خالص، احنا قلناه قبل كده متى كانت وقعة بدر، قلناه قبل كده ان وقعة بدر كان في اليوم الجمعة لسبعة عشر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه في قتل المشركين؟ يعني قتل المشركين عمل فيهم ايه؟ يعني هل يجوز ان احنا ندفن كافر ولا لا؟ يجوز في الحادثة دي، ولما ثبت أيضا في السنن والمسانيد وإن لم يكن في بعض الصحاح، إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذهب إلى النبي حينما مات عمه أبو طالب، أبو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال له إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره، يعني اذهب فادفنه. فمن هنا استفاد العلماء جواز دفن المشرك، الوالد المشرك أو العم المشرك أو القريب المشرك، ماشي؟ قال اذهب فوريه. هو باشر الدفن بنفسه، والرسول أقر ذلك وأمر به، والرسول أقر ذلك أمر به وأقره، ماشي؟ وهنا طبعا لما انتهت المعركة وحوالي مثلا 70 من قريش ماتوا، وحوالي 70 أسروا، 70 أسير 70